أداء نسك الحج في السنة التاسعة، وبعدها بعام خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليقود معشر الحجاج ويؤدي بهم مناسك الحج في السنة العاشرة من الهجرة، ولهذا بلغ المناطق التي فيها المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، فمن استطاع أن يخرج ويحج مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذلك خير. وخرج عدد كبير مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الحجاج، حتى ذكر أهل العلم أنهم بلغوا في موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وعلى صعيد عرفة بلغوا 100,000 و10,000، يعني 110,000 حاج. هذا العدد الذي وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءوا من كل صوب وحدب، من مكة ومن المدينة ومن المدن والقرى حول المدينة وحول مكة ومن الطائف، وممن دخل الإسلام أطرافهم، كل ذلك تم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد تكلمنا في درس البارحة عن صفة الحج، وانتهينا من الكلام على الإحرام وسنن الإحرام وما ينبغي للحاج أن يفعله عند الدخول في الإحرام من الالتزام بالواجبات وفعل الركن الأول وهو الإحرام والنية وأداء ما يستحب من لبس الثوبين الأبيضين الجديدين، والمرأة تحرم في كامل ملابسها يغلبها الحشمة والعفة والستر، وأن تكون ملابسها سابغة ليست ضيقة ولا شفافة، فإن ذلك أتقى لها. وذكرنا ما يتعلق بصيغة الاشتراط، وانطلقنا من الميقات، ونحن نكثر من التلبية والتهليل أو الإهلال، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مع قولنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب رفع الصوت بالتلبية والإهلال والإكثار من ذلك، وإشعار من حولنا بهذه المهمة، فإن لقينا حجاجا لبينا، وإن مررنا بركبان لبينا، وإن دخلنا قرية لبينا، وإن ارتفعنا ثنية لبينا، وإن انخفضنا لبينا، وإن ركبنا السيارات لبينا، وهكذا نستمر في التلبية إلى أن نبلغ مكة. وكنا قد أشرنا في درس البارحة أنه بعد وصولنا مكة ونزولنا في منازلنا بمكة وحرصنا على أن نبدأ ونشرع في أعمال النسك التي نوينا وأحرمنا، يسن لنا أن نغتسل لدخول مكة، فإن الاغتسال لدخول مكة من السنن، وعلينا أن نخرج من منازلنا ونحن في غاية من الخضوع والخشوع والتذلل ونكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إلى أن نوافي المسجد الحرام. وأول ما نشاهد الكعبة نهلل ونكبر ونقول اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تشريفا وتهليلا، وندعو بما يسر الله. وإذا أردنا أن نطوف ببيت الله فهنا نستحضر المتمتع، يستحضر أنه يريد أن يؤدي نسك العمرة، لأنه لما أحرم قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، والقارن يستحضر تلبية القران لبيك اللهم عمرة وحجا، والمفرد يستحضر تلبية الإفراد لبيك اللهم حجا. ويشرع ويسن للرجال قبل أن يطوفوا بالبيت أن يطبعوا يخرج مناكبهم مناكب اليد اليمنى ويجعل الرداء من تحت الإبط إبط اليد اليمنى ويظهر ويكشف عن منكب اليد اليمنى. هذا للرجال، أما المرأة لا تفعل ذلك، لأن الغرض من الاطباع هو إظهار هذه الصورة وهذه الحالة بين يدي الله، وليشاهدها الحجاج، وليعلم الناس أن هذا الطواف الذي يؤديه الحاج هو طواف العمرة إن كان متمتعا، أو طواف القدوم إن كان مفردا، أو طواف العمرة إن كان قارنا. ويسن له أيضا، يعني للحجاج والذكور خاصة الرجال، إن بدأوا الطواف من أمام الحجر، لأن هذا هو بداية الطواف أمام الحجر الأسود، إن تيسر لهم أن يستلموا الحجر وأن يقبلوا الحجر وأن يبدأوا الطواف من عند الحجر، يشرع لهم أن يجمعوا مع الاطباع الرمل، يرملون بمعنى يسرعون الخطى كأنهم يسعون كأنهم يهرولون، لكن في هدوء وفي تقوى وفي طمأنينة، ولا يؤذوا غيرهم من الطائفين، بل يسعوا. فإن كان رملهم عند البيت يؤذي من يطوف، لا بأس أن يتجنبوا قليلا عن البيت ويرملوا ثلاثة أشواط، الثلاثة الأشواط الأول، وهذا يفعله كل من يطوف من القادمين من المتمتعين الذين يطوفون لأداء العمرة، أو من القارنين أو من المفردين. أما من يطوف طواف نافلة، وأما من يطوف لغير هذه الأشياء الثلاثة فيطوف طوافا عاديا ولا يرمل. يؤدون الطواف، وليعلموا أن الشوط الواحد في طواف بيت الله أن تبدأ من الحجر إلى أن ترجع إلى الحجر يعد شوطا واحدا. وإذا صادفت أم مررت بالركن اليماني الذي يقع في الناحية الجنوبية الغربية، إن مررت به تكبر، وإن تيسر لك أن تلمسه فلا بأس، تمسحه لكن لا تقبل، وتكبر عنده، وتقول بين الشوطين، تدعو، تقول بين الشوطين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن أكملت الأشواط السبعة على هذه الهيئة الثلاثة الأشواط الأولى ترمل فيها والأربعة بدون رمل، لكنك تبقي على طباعك فالطبع، فإن رجعت انتهيت من الأشواط انتيسر لك تقبيل الحجر فهذا أمر فاضل، وإن لم تتمكن فلا تزاحم ولا تقاتل ولا تدافع، لأن تقبيل الحجر من المكرمات ومن السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في فعلها، ووقف عند الحجر واستلمه وكبر عنده وهوى وقبله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي إلى مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، وتصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، ركعة الطواف، لكن إذا أردت أن تصلي الركعتان، أن تصلي الركعتين، تزيل الاطباع وتعيد الرداء إلى موضعه وتستر المنكبين وخاصة المنكب الأيمن الذي كشفته للاطباع، وتصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر لك ولم يكن ثمة زحام، فإن كان ثمة زحام والناس يطوفون وقد تعدوا وتجاوزوا مقام إبراهيم فصلي ركعتين في أي مكان في المسجد بعيد عن الزحام، صلي ركعتين، ويشرع لك أن تقرأ فيهما في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وفي الركعة الثانية أن تقرأ بعد الفاتحة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقرأ بهاتين السورتين في هاتين الركعتين، وإن لم تفعل اقرأ بما تيسر لك، فإن القرآن كله مشروع قراءته في الصلاة. فإن فرغت من أداء الركعتين المتمتع الذي أحرم بالعمرة ينطلق بعد ذلك إلى باب الصفا ويبدأ السعي، يسعى سعي العمرة، يرقى جبل الصفا ويؤدي مشعر السعي، والمفرد إذا أحب أن يطوف أن يسعى سعي الحج أن يسعى سعي الحج وهكذا المتمتع إذا أحب أن يسعى سعي العمرة والحج وهكذا القارن إذا أحب أن يسعى سعي الحج العمرة والحج بعد أن طاف طواف القدوم فكل من القارن والمفرد إذا رأي أن يقدم السعي سعي الحج وسعي العمرة والحج لهما أن يفعل ذلك وينطلق إلى المسعى ويؤد مناسك السعي وينو أنه سعي الحج والعمرة للقارن وسعي الحج للمفرد وأما المتمتع فنيته مقصورة على سعي العمرة والسعي يكون بالطواف بين الصفا والمروة بين الجبلين اللذين ذكرهم الله تعالى بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ويبدأ من الصفا ويصعد على جبله حتى يرى بيت الله ثم يقف ويكبر ويهلل الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ثم ينطلق من الصفا منحدرا إلى الوادي فإذا وصل بطن الوادي وبلغ عند العلامة العلامتين الخضراوين الرجال يسن لهم أن يسعوا بمعنى أن يهرولوا يسعوا بين العلامتين فإن هذا يذكرنا بما فعلت أم إسماعيل هاجر لما كانت تبحث عن الماء لابنها إسماعيل ولنفسها فلما هبطت الوادي هرولت فشرع لنا أن نصنع ونتأسى ونفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نسعى إلى أن نأتي طرف جبل المروة ثم نسير صاعدين جبل المروة إلى أن نبلغ أقصاه أعلاه عندئذ نكون قد أدينا شوطا من أشواط السعي ثم نعود من المروة ونفعل كما فعلنا عند الصفا نهلل ونكبر ثم ننحدر إلى بطن الوادي فإذا وصلنا العلامتين الخضراوين في بطن الوادي هرولنا إلى أن نأتي الصفا ونرقى عليه، ويكون هذا الشوط الثاني نفعل ذلك 7 مرات، الذهاب شوط والعودة شوط، يفعل ذلك الرجال والنساء، لكن النساء لا يهرولن بين الوادي في الوادي بين العلامتين، ويمشين مشيتهن العادية، لأن ذلك أستر لهن، ولأن ذلك أيسر لهن، وهكذا يؤدين السعي كما أدى الرجال. ولا بأس أن يدعو الإنسان يسبح الله ويهلله ويكبره ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والمثوبة والغفران، كل ذلك يفعله أثناء سعيه، كأن يقول رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت العزيز الأعز الكريم الأكرم. ويردد قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يؤدي هذا المنسك بنية العمرة للمتمتع، وبنية سعي الحج للمفرد، وبنية سعي العمرة والحج للقارن. فإن فرغ من أداء النسك وأتم الأشواط 7، عندئذ المتمتع وحده، المتمتع وحده يقصر من شعر رأسه. أما القارن وأما المفرد فلا يقصر من شعره ويبقى في إحرامه، لأنه لم يؤدي مناسك الحج، ولأنه متلبس بمناسك الحج فلا يقصر من شعره. وبهذا يكون المتمتع قد فرغ من أداء نسك العمرة، وله أن يعود إلى منزله ويلبس ملابسه ويغطي رأسه ويفعل ما فعله وهو حلال، لأنه أحل له كل شيء حتى النساء. أما القارن وأما المفرد فيبقيان على إحرامهما ويلتزمان بمناسك الإحرام، ولا يجوز لهم أن يقعوا في محظور من محظورات الإحرام، وليعودوا إلى التلبية يكثروا منها، يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبهذا نعرف الفرق بين إحرام المتمتع وإحرام القارن والمفرد، أن المتمتع ينتهي من أعمال العمرة بالطواف والسعي. أما القارن وأما المفرد فإنما فعلوه هو طواف القدوم وهو سنة، وأما السعي الذي سعياه القارن يسعى سعي العمرة والحج، والمفرد يسعى سعي الحج، وهو لما يؤدي مناسك الحج، وهكذا القارن، لكن رخص لهم في أن يقدموا السعي لأنهم سعوه بعد طواف، سعوه بعد طواف فرخص لهم في ذلك، ثم يعودوا إلى أماكنهم ويبقوا على أحوالهم. المفرد المتمتع تحلل من العمرة وتحلل من الإحرام وأباح وأصبح حلالا، يباح له كل شيء وكأنه من أهل مكة. أما القارن والمفرد فيبقيان في الإحرام إلى يوم التروية، إلى يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. فإن كان اليوم الثامن من شهر ذي الحجة شرع للجميع للمتمتع وللقارن وللمفرد أن يهلوا بالإحرام، أما المتمتع فإنه يبدأ الإحرام من جديد، يغتسل، يتطيب، يتنظف، يزيل ما عنده من الشعر المرغوب عنه، ويلبس ملابس الإحرام من بيته في مكة، ويصلي تحية ركعتين يحرم بعدها من مكة. أما القارن فهو محرم، وإن أحب أن يغتسل لتجديد الإحرام لا بأس أن يغتسل، لأنه سيتوجه إلى منى، وهكذا لو اغتسل المفرد لأن المفرد يبدأ الإحرام من جديد، المفرد يبقى هو باق على إحرامه من أول، كل ما في الأمر أنه يتوجه إلى منى، فلو أحب أن يغتسل تجديدا للإحرام، لو أحب أن يغير ملابس الإحرام لا بأس، ثم ينطلق الجميع إلى منى، ويسن للجميع متمتع وقارن ومفرد أن يصلوا الظهر في منى، يصلوا الظهر في منى مكثرين من التلبية، يكررون التلبية ويكثرون من التهليل ويكثرون من التسبيح ويكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعمال الأعمال الصالحة في الحج، يستمرون على أداء هذه الشعيرة، يصلون الظهر مع الإمام في منى أو يصلون جماعات، يقصرون من الصلاة، يصلون ركعتين، الظهر ويصلون العصر ركعتين لا يجمعون بين الصلوات، وإنما يصلون كل فريضة في وقتها، ويقصرون الصلاة التي تقصر الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فتصلى في وقتها من غير قصر، ويكثر من التلبية، ويلحبذا لو لبوا خلف كل صلاة، يلبون وقت كل فراغ، يلبون عندما يسكت الناس، يذكرون الناس بأنهم في حج وأنهم محرمون، وأن شعار الحاج هو التلبية، ويدعون الله سبحانه وتعالى ويسألون المغفرة والرحمة والعفو، هكذا يفعلون في كل أوقاتهم ما داموا في منى، لأن منى من مشاعر الحج، ثم يبيتوا في منى، يبيتوا في منى بعد أن أدوا الفرائض وصلوا الصلوات المطلوبة، وإنما يفعلون ذلك استعدادا ليوم عرفة، يفعلون ذلك استعدادا لوقوف يوم عرفة، فإذا صلوا الفجر بمنى، صلوا صلاة الفجر، تهيأوا للخروج إلى عرفة، ويسن لهم أن يخرجوا من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس ليصلوا إلى عرفة مبكرين قبل الزوال، ويشرع لهم أن يدخلوا عرفة ويبقوا في عرفة، ولو جلسوا على أطراف عرفة عند مسجد نمرة أو قريبا منه فذلك جائز، لكن بقاؤهم داخل عرفة أيسر لهم وأضمن لهم، خاصة للوقوف بعرفة، لأن مشعر عرفة يمتلئ ويزدحم الناس، وقد لا يجدوا مكانا، وقد لا يتمكنوا من الدخول إلى عرفة، فإذا دخلوا عرفة مبكرين وبادروا فذلك خير وأولى، وعليهم أن يهيئوا أنفسهم للوقوف بعرفة، ولو شغلوا أنفسهم بالتلبية والتكبير والتهليل والإكثار من قول لا إله إلا الله، فإن هذا هو العمل المطلوب في عرفة، ذكر الله وسؤال الله والالتجاء إلى الله والرغبة فيما عند الله، ولهذا يكثرون من الذكر، ويكثرون من قراءة القرآن، ويكثرون من التسبيح ومن التهليل ومن حمد الله ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا موسم الذكر في هذا اليوم المبارك، وليستشعر الحجاج أنهم في هذا اليوم يلقون ربهم يرضى عنهم لما يرى من أعمالهم، فأروا الله جل وعلا من أعمالكم ما يرضى به عنكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة، إذا كان يوم عرفة يأمر الله جل وعلا الملائكة أن تحيط بالحجاج، تنزل إلى السماء الدنيا وتحيط بالحجاج ليروا ما يفعل الحجاج، ثم يقول الله تعالى للملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا مهلين، يعني مرددين قول لا إله إلا الله، ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة: يريدون رحمتك، ويريدون مغفرتك، لأنهم هذا الذي يسمعونه من الناس: رب اغفر، رب ارحم، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا ما يردده الحجاج. فالملائكة تبلغ ربنا جل وعلا بأن هؤلاء إنما جاءوا يثنون، وإنما جاءوا يعبدون، وإنما جاءوا يوحدون، وإنما جاءوا يلبون. فإذا كان عشية يوم عرفة، بعد أن يصلي الناس الظهر والعصر ويقفون ويلحون في السؤال وفي الدعاء وفي التلبية وفي الإهلال، يقول الله سبحانه وتعالى بعدما يسأل الملائكة هذا السؤال، يقول لهم: يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. يشهد الله الملائكة أنه قد غفر لأهل عرفة لما فعلوا من الطاعة ولما قدموا من العمل ولما أخلصوا في عبادتهم، حتى إذا غربت الشمس يخاطب الله الحجاج، يوجه الكلام إليهم، يقول: يا عبادي أفيضوا، يعني لكم أن تغادروا عرفة وتتوجهوا إلى المزدلفة، أفيضوا يا عبادي، يقول أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذا ما يمن الله به عليكم معشر الحجاج في عشية يوم عرفة، عندما يودعكم بهذه المغفرة، فهنيئا لكم. هذا اليوم ما رؤي الشيطان فيه أخزى ولا أذل ولا أحقر منه من يوم عرفة، لما يرى من عظيم مغفرة الله لعباده المسلمين، للحجاج ولمن شفع الحجاج فيه. هذا اليوم لا ينبغي لكم أن يفوتكم وأنتم غافلون، وأنتم ساهون، وأنتم غير متنبهين وأنتم غير مقبلين. أقبلوا على الله، توجهوا إلى الله، اعتنوا بذكر الله، أبرزوا الذل والخضوع والخشوع والتذلل لله، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبكم ويكافئكم ويعطيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة للجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي كل منا سؤله، وأن يحقق له أمله، وأن يعيده من حجه كيوم ولدته أمه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.